ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. طلع معك الشيخ، تفضل. شكرا. تفضل معك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا طويل العمر، في امرأة عندها مرض في الغدة، امرأة عندها مرض في الغدة وتستعمل علاج بخاخ للأنف. اي نعم. فهل يأثر على الصيام؟ لأنه أحيانا ينتهي مفعول العلاج أثناء الصيام. نعم. أثناء النهار يعني. نعم. فما أدري له تأثير على الصيام. إذا كان هذا الدواء الذي تستعمله في أنفها لا يصل إلى معدتها فإنه لا يضره، تستعمله ولا حرج. السؤال، الغدة أين هي؟ الغدة الدرقية في الرأس طبعا، أو في ال يعني حول الرقبة، أو ما أدري والله وين موقعها بالضبط. على كل حال يسأل الأطباء، إذا كان هذا الدواء يصل إلى المعدة فلا يجوز استعماله في الصيام الواجب. أيوة. وإن كان لا يصل وإنما ينتشر في البدن عن طريق الأنف دون أن يصل إلى المعدة فلا بأس. جزاك الله خير. وأنت كذلك. نعم. الله يجزاك.